إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أشبهنا في كثير من حالاتنا في سبيل قصدنا إلى تحصيل مرضات ربنا بحال الذي يرفع ماء البحر ليلقيه في البحر لينزح البحر. وقد أخبر الله رب العالمين في كتابه أن موطن الخلل في ذلك إنما هو في عدم تحرير القصد. فضرب الله رب العالمين لنا المثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله رب العالمين للكافر والمؤمن، للمنافق والمخلص، مثلا يقر به كل عاقل وتنتزع الإجابة عليه من فم كل من آتاه الله رب العالمين ذرة من العقل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أخلاقهم شكسة وأحوالهم نكدة وطباعهم لا تستقيم، فهذا يقول له وله عليه حق، وللآخر عنده ما ينبغي عليه به أن يطيع، فهذا يقول له تعال، والآخر يقول له لا تأت، وهذا يقول له افعل، وآخر يقول له لا تفعل، إلى غير ذلك مما تتعارض فيه الرغبات، وهو موزع تتبدد طاقاته وتختلف خطواته، ولا يستطيع أن يستقيم في السير على منهاج. ضع هذه الصورة بإزاء بصيرتك وعين قلبك، وتأمل في مقابلها فيما ذكر ربك، ورجلا سلما لرجل، فهو خالص له مسلم إليه، يأمره وينهاه، وهو عليه حدب وبه بر، وعلى مصالحه مقبل، وهو يتولاه ويرعاه ويكلأه ويحميه. فضع هذا بإزاء هذا، ثم قل هل يستويان مثلا؟ والجواب لا، لا يستويان مثلا. الحمد لله أنه ليس له شريك في الملك، وأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد. الحمد لله الذي دعانا إلى إخلاص القلوب لوجهه سبحانه، وإلى استقامة النهج على صراطه المستقيم جل وعلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ولو كان رجلا وحده وكان مشاكسا لأضناه ولأتعبه ولجعله غير مستقر على قرار. وزع القلب، قلق البال، عظيم الحسرة، دائم العبرة، لا يكاد يستقر حتى يحرك، وما يكاد يقر حتى يفزع. لو كان ذلك كذلك لأتعبه وأضناه، ولكنهم كثرة يتشاكسون متشاكسون، لا يكف ما يقع بينهم من خصام عن وقوعه، وإنما هم في ذلك في أحوالهم كلها. وهذا العبد الذي تشاركوا فيه موزع بين رغباتهم لا يستقيم له خط، ولا يغمض له جف، ولا يرقى له دمع، ولا يستقر على قرار. هذا حال المشرك، يتوزع قلبه ما يتوزعه من أحوال الحياة، فتجده عابدا لهواه، وتجده مقبلا لعبادته على غير مولاه، وتجده حائرا في ضلالته، ضالا في حيرته، ولذلك لا يأتي منه خير. والآخر في نعمة وبر، ورجلا سلما لرجل. وضرب المثل هاهنا بذكر الرجولة مجردة فيه من الدلالة ما فيه. ورجلا سلما هو خالص له، لا ينازعه فيه بالشركة أحد، وإنما هو مخلص له بملكه، لا ينازعه بمشاكسة الملك فيه أحد. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ وأعظم الحجة من تزع من إقرار الخص، فأقرهم الله رب العالمين على ما قالوا إذ أقروا، لأنه لا يعقل أن يقول عاقل إنهما يستويان مثلا، ولكن يقول كل عاقل إنهما لا يستويان مثلا. الحمد لله، فانتزع الحجة من أفواههم وأجراها على لسانهم ليكون ألزم لهم، ولكي تكون الحجة قائمة على قلوبهم لا يستطيعون منها فكاكا ولا عنها خلاصا، وإنما هم موثقون بحبالاتها لا يستطيعون من قيودها انعتاقا. هذا مثل المشرك الذي توزع قلبه ما توزعه من حال شركه، وهذا مثل الموحد المخلص. الذين تختلف وجهاتهم في هذه الحياة، تتبدد طاقاتهم في الحياة، لا يصنعون شيئا ولا يحصلون ثمرا. وكثير من الأمور يظن الخلق غفلة منهم أن معية البدايات تعني معية المآلات، وهذا خطأ. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما مجادلة أحدكم أخاه في أمر من أمور الدنيا في هذه الحياة بأكبر من مجادلة المؤمنين ربهم يوم القيامة. يقولون إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أدخلتهم النار. وهذا لفظ النسائي، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا كما ترى فيه معية البدايات معنا، يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، وظنوا أن معية البداية تعني معية الغاية، تعني معية المآل، وليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن هذا الأمر الكبير: فليلتفت أقوام لا يلتفتون، فإن معية البدايات لا تعني معية المآلات ولا معية الغايات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه ابن حبان وصححه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والبزار والطبراني في الأوسط وغيرهم، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، ولم يذكر ما تصدق به ولا ما تفعله، وإنما بقيها هكذا معلقا في فم السائل ليدل على تفخيم ما تفعل وعلى تعظيم ما تصدق به. فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، يعني بصدقة عظيمة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال: وفلانة تصلي الخمس وتصدق بأثوار، والأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، وهو الجبن الجاف الذي تجمد، وتصدق بأثوار، والتنكير ها هنا للتقليل والتحقير، وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا، قال: هي من أهل الجنة. تأمل في هذا، وتأمل في حديث عمر في صفات الخوارج، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو متفق عليه في صفات الخوارج أيضا، لما استأذن عمر رضوان الله عليه في قتل الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. فتأمل صيام أهل الفتن إلى أين يؤدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرمية المرمية من الصيد. فماذا أفلح هذا الصيام، وما نتيجة هذه الصلاة، وما مردود التلاوة التي يحقر الأصحاب ما يأتون به منها بأنواعها من صلاة وصيام وقراءة، بإزاء وفي مقابل ما يفعل هؤلاء، ومع ذلك هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. التوبة انتقال من موقف يتلبس فيه العبد بذنبه مرتقيا من موقفه هذا إلى قمة سامية يفارق فيها المعصية ويقبل فيها على رضوان الله رب العالمين تحصيلا له بأسبابه. ما أشبه أحوالنا في سبيل قصدنا إلى ربنا لتحصيل مرضاته باستقامة الأقدام على الطريق، بحال الذي يرفع ماء البحر ليلقيه في البحر لينزح البحر. ماذا يفعل هذا، وأي عبث يأتي به في منطق العقلاء والمجانين على السواء، ومتى يفرغ هذا من عمله، هذا مسكين. فكذلك من يشتت القصد ولا يجمعه، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرورة توحيد القصد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد. كذا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه من هموم الدنيا وأحوالها، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد هم الآخرة، بحيث تتجمع الطاقة كلها ويجتمع القصد كله على غاية واحدة بسبيل واحد وصراط مستقيم، فروافد الحياة كلها، روافد الطاقة جميعها تصب في مصب واحد هو أمر المعاد. من جعل الهموم هما واحدا فجعل هموم أحوال الدنيا مجموعة على قصد واحد، فذوبوا تحت شمس الحقيقة حتى تصير هباء، لأنها إن فندت وإن نظر فيها على حقيقتها، أعني هموم الحياة هموم المعاش، إن نظر فيها على الحقيقة فلن ترى حينئذ أيها الناظر شيئا، وإنما هي أعراض تختلف على الناس في الحياة. وأما الهم الواحد والقصد القاصد ففيه تتجمع الطاقة كلها من أجل تحرير القلب من كل ما يضنيه ومن كل ما عن السبيل القاصد يبعده، حتى يستقيم القصد محررا على نية واحدة بهم واحد هو هم المعاد. ويا لله العجب، تأمل في مردود ذلك: كفاه الله ما أهمه من أمور دنيا. أي عطاء هو أبلغ، وأي خير في الوجود هو أنفذ، وأي بركة هي أشمل. يحصل الأمرين جميعا، يحصل الآخرة ويعطى الدنيا نافلة وإن لم يردها، كما يأتي في الحديث الآخر من رواية زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، فيقوم ويقعد ويصحو وينام ويتحرك ويسكن ويتكلم ويصمت، وحركة الحياة في دولاب الحياة لإنتاج منتج واحد عليه شعار هم الآخرة هم المعاد. فإذا كان ذلك كذلك فتأمل فيما يعطاه: كفاه الله ما أهمه من أمور دنيا، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا فما مردود سعيه وما نتيجة كدحه وقد توزع. ألم تسمع قول ربي: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، تبددت الطاقة وتوزعت الملكات واضطربت على السبيل الخطوات، فهذا لا ينتج شيئا وإنما هو مبعثر الذات، هذا لا ينجمع، كما سيأتي في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه إن شاء الله. ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أوديتها هلك. وأما حديث زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أخرجه ابن ماجه عنه بسند صحيح، وأخرجه الترمذي عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط وغيرهم، فالحديث ثابت صحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا قصده، من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. خطابنا هاهنا للحمقى والمغفلين، من يترك هذا العطاء إلا إذا كان مجنونا مغفلا لا يدري قبيلا من دبير. نعم، هو يضل في داره كما يضل الحضري في الصحراء، ماذا يصنع؟ هذا شأنه كشأن الذي يجلس يكيل البحر في البحر ليعلم مقادير مكاييل البحر. يقول لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه أمره، فأمره جميع. ألم تر إلى الحبل قوة قوة تجتمع القوى فيه حتى يصير مكتولا فيحتمل بالعروة الوثقى، يتمسك بها من يتمسك وينجو بها من ينجو. فكذلك أمره جميع. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كانت الآخرة نيته، والنية والقصد والإرادة ألفاظ تتوارد على معنى واحد، والعلماء يقولون إنه لا يمكن بحال لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا كونا، أن يأتي العبد مختارا فعلا، أو أن يقول العبد مختارا قولا من غير نية. ومنه تعلم حمق الموسوسين، لأنه لا يمكن أن يأتي بعمل اختياري ولا بقول اختياري، لا يجبر عليه ولا يكره، وإنما هو مختار فيه. لا يمكن أن يأتي بعمل اختياري ولا بقول اختياري إلا بنية بإرادة بقصد، وهي ثلاثة ألفاظ تتوارد على معنى واحد، لا يمكن. ولذلك يقول فقهاؤنا عليهم الرحمة، لو أن الله تبارك وتعالى كلفنا بأن نأتي بأمر اختياري من غير نية لكان مكلفا إيانا بما لا نستطيع، لكان مكلفنا بما لا نقوى عليه ولا نقدر. لأنه لا يعقل أن يأتي العبد بأمر اختياري من غير قصد ونية وإرادة. ولذلك لما ذهب الرجل إلى ابن عقيل وهو من فقهاء الحنابلة ومن متكلميهم أيضا، فذهب إليه فقال أنزل نهر دجلة 10 مرات 20 مرة ولا أرى أني قد تطهرت من الجنابة. قال ولا تستحل الصلاة بذلك؟ قال لا، لأني لا أرى أني تطهرت. فقال يا أخي أنت لا صلاة عليك، أنت سقطت عنك الصلاة. قال كيف؟ قال لأنك مجنون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره، جمع عليه شمله، جمع عليه بعدما جمع القصد قصده، فجمع عليه القصد. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما وحد القصد وحد له القصد. كما أن التوبة تكون بين أن يتوب عليه موافقا إياك لأن تتوب، فإذا ما تبت ثاب عليك فقبل منك المتاب، فتكون بين توبتين. فكذلك جمع القصد والنية وحرر ذلك لله رب العالمين، فكان مردود ذلك أن الله رب العالمين جعل له ما جعل من جمع شمله ونيته وقصده، وجعل غناه في قلبه، ثم أتته الدنيا وهي راغمة. وهي راغمة تسعى. ألم ترى إلى الدابة، إلى الناقة تخزم ثم تقاد وتساق سوقها حتى تناخ هنالك صاغرة؟ فكذا تأتي الدنيا راغمة وتأتي الدنيا صاغرة لمن كانت الآخرة نية، كما قال رسول الله. تأمل في هذه الصورة ثم انظر غير مأمور في الصورة الأخرى التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتضح الأمر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة. فهذا مبدد مبعثر القصد، لا يستقيم له على صراط قصد، وإنما هو موزع الخطو يتلدد حائرا بين الرغبات تتنازعه، ولا يكاد يستقر له فؤاد. ثم فقره أين يكون؟ الآخر غناه في قلبه لا يريم، ما دام القلب بالحياة نابضا فالغنى فيه، والغنى ها هنا هو الغنى بالله رب العالمين، وهو الفقر إلى الله رب العالمين، فهذا هو الغنى العالي. وأما هذا ففقره بين عينيه، من فقره بين عينيه أن يغيب عنه، أين يمضي هارب من دمه؟ كيف يهرب من هذا الفقر الذي سلط عليه نظرا؟ فأنا وجه القصد ويممه، فالفقر قائم هنالك بإزائه يكاد ينقض عليه بأنيابه وبراتنه ولا يخلص منه. فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فتأمل ووحد القصد كما هو الشأن عند المخلصين، فإنهم يوحدون القصد، يجعلون هم الدنيا مجموعا بهم المعاد، فتكون الهموم كلها هما واحدا، هو هم المعاد، هم الآخرة. فكل الحياة بما تأتي به الحياة بقدر الله رب العالمين روافد تصب كلها في هذا المجرى، أجراه الله رب العالمين في هذا المجرى، يجري بقدر الله رب العالمين، تصب كلها في نهر واحد، ييمم قصدا واحدا، ينتج زرعا ويثمر ثمرا، ويجعل اليباب والقفار جنات بفضل رب الأرض والسماوات. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العابدون الذين لا تنتج العبادة عندهم في الحياة أثرا، فهؤلاء صائمون في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بصدقات عظيمة، ولا تستطيع مع هذا البذل والمعروف أن تمسك لسانها وتؤذي جيرانها بلسانها. هذه بعثرت ما حصلت، فهذه حمقاء قد نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذه لم تصنع شيئا وإنما استنفذت طاقة الحياة في تبديد أيام الحياة وياليها، فلم تعد بعد إلا بقبض الريح ولم تحصل على شيء. والأخرى تمسك لسانها لا تؤذي أحدا، كالصالحين لا يؤذون الضر ويفعلون الخير ويبذلون البر ولا يؤذون أحدا. فهذه وإن لم تصلي إلا الخمس، وإن لم تصدق إلا بصدقة يسيرة، إلا أنها حافظة لمعروفها لا تبدده. والشأن كل الشأن ليس في الطاعات، وإنما في حفظ الأعمال الصالحات مما يحبطها. فما أكثر الذين يعملون الصالحات ثم يبددون ما عملوا حتى يصير هباء منثورا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. العبادة لابد أن تكون مثمرة ولابد أن تكون منتجة، وإلا فإنها لا تزيد العابد إلا بعدا عن ربه، وإلا طغيانا بما أتى من عبادته. وقديما قالوا لأن تبيت نائمة وتصبح نادمة خير لك وأحب إلى ربك من أن تبيت قائمة وتصبح معجبا. أن تبيت نائمة وتصبح نادمة أحب إلى الله رب العالمين من أن تبيت قائمة وتصبح مدلا بعبادتك على ربك، معجبا بطاعتك، تقول هؤلاء النوم حصب جهنم، وأما أنا فقد قمت بين يدي ربي ليلا طويلا. ويحك، أحبط عملك كالذي يحبط صدقته بالمن والأذى، هذا لا يبقي شيئا ولا يذره، فيا ويحه وما أحمقه. فليس الشأن في فعل الطاعات، وإنما الشأن في حفظ الأعمال الصالحات مما يحبطها ويبطلها. فهذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن كثير من أهل الصلاح يأتون بكثير من الأعمال ثم يصيرون بعد إلى مآل لم يكن متوقعا، فيجدون أنفسهم في قرارة النار وبئس المصير، لأنهم لم يحرروا القصد. وأما أهل الصلاح فكما وصفهم الله رب العالمين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفهمت عائشة الأمر على ظاهره فقالت يا رسول الله هذا هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمرة، فقال لا يا بنت الصديق، كما في حديث أحمد رحمة الله عليه من رواية عائشة رضي الله عنها وهو إسناد صحيح، بل هو الرجل يفعل الخير، يتصدق ويفعل الخير ويخشى ألا يتقبل الله منه، لأنه لا بد من تمحيص ما في الصدور، ولا بد من عرض السرائر على العزيز الغفور، لا بد من التمحيص حتى ينظر في الدافع من وراء الأعمال والأقوال والحركات والسكنات. فإن الترك كما هو معلوم فيما قرره الأصوليون وهو حق فعل على الصحيح، فالترك فعل على الصحيح، الترك الاختياري فعل على الصحيح، فلا بد من التمحيص. ولذلك عندما يقبل موسم من مواسم الطاعات ويدخل فيه المرء غير ممحص وغير متهيئ لبيئة طاعة جعلها الله زمنا شريفا أنزل الله رب العالمين فيه القرآن وجعل فيه الغفران وفرض علينا صيامه وسن لنا النبي قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. إذا دخله المرء غير محرر فإنه لا يخرج منه إلا مأثوما، مدعوا عليه بدعاء مستجاب من جبريل عليه السلام، وقد أمن على الدعاء من قبل محمد خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يحرر. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وله طرق متكاثرات أنه صعد المنبر فقال آمين ثم آمين ثم آمين، فقالوا يا رسول الله قلت اليوم قولا وفعلت فعلا لم نعهده منك قبل، فقال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل آمين، قال فقلت آمين، ورغم أنف عبد بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يغفر له، قل آمين، قال قلت آمين، قال ورغم أنف عبد بعد وذل حتى صار أنفه ملصقا بالتراب وهو ما به يشمخ، يشمخ بأنفه، فيذله الله رب العالمين حتى يجعله ملصقا بالتراب ذلة. ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قال قلت آمين. فمن دخل رمضان غير محرر، غير محرر للقصد ولا ممحص للغاية ولا مستقيم الخطو على الصراط المستقيم، ينفي الهمات ويرتقي فوق السفاسف وينظر محررا في الخصومات، لما ولماذا وإلى أين، حتى يجعل القصد واحدة ويقول لمن خاصم من أهل البدع إنا لنبغضكم في الله وإنا لنتقرب إلى الله ببغضكم ولكن لا نظلمك ولا نجور عليك ولا بكلمة ولا بنصف كلمة. وقد صرنا إلى زمان صار الناس فيه إلى الفجور في الخصومة، يتقربون إلى الله بزعمهم بالكذب افتراء على خلق الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهيهات، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يحرر القصد ويمحص القلب ويقيم الخطوة على الجادة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقف وقفة متأنية حذرة، لأنه لا بد أن يقدر لقدمه قبل الخطو موضعها. وهذا موسم الطاعة الذي هو أعظم مواسم الطاعة على العموم بالنسبة لمجموع الأمة، في العطاء والغفران، في التقرير وفتح أبواب الجنات وإزالة الوعتاء وإقالة العثرات لمن قارب وقرب وأقبل على ربه تبارك وتعالى، فحرر القصد فاستقام قدمه بخطوه خلف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدونك ولا تستفزنك الخطوب، تمهل، كن وإيد الخطو رفقا حتى لا تزل لك قدم، كن سريع الخطو سردا بعد أن تحرر القصد غاية خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تمهل وفتش في القلب، في القصد، في النية، في الإرادة، فإذا حررت وإذا اطمأنن فوسع الخطوة خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك موسم الطاعات مفتح الأبواب، لا يصد عنه إلا من خالف رب الأرض والسماوات وتنكب غير سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل ليلة عتقاء من النار، لك عند كل فطر دعوة مستجابة. إذا عجلت الإفطار وأخرت السحور سرت على قدم الرسول وخالفت الأمة الغضبية وكنت محمديا، يعني في انتسابك، في انتسابك للنبي سنة، سنة بقصد، عقدا بقلب، وعبادة بإرادة، ومعاملة باستقامة، وخلقا مستقيما يرتفع فوق السفاسف ولا يتدنى إلى الحضيض الأوهد والهبوط الأوحل، وإنما يرتفع حتى يكون هنالك على قمة الجبل متسامقا متساميا، ينظر إلى الناس في أحوالهم، في تعاطيهم لأمور دينهم على غير هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي انتبابهم على شؤون دنياهم ينظروا إليهم من تلك القمة السامقة كما ينظر الحكيم في قمته إلى السفح، يتجاذب فيه الأطفال اللعبة يتنازعونها بينهم، هذه لي وهذا يقول بل هذه لي، بلثغة الأطفال التي لا تكاد تبين. وأما هو فهنالك في قمته ينظر إلى الناس يتعابثون يتهارجون تهارج الحمر، يتكالبون على الدرهم والدينار يحررونه، لا بل يحصلونه من غير حل وينفقونه في غير وجه، ولا يقربهم إلى الله تقريبا وإلى الله المشتكى. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد، وهو على كل شيء قدير وقديما. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حالا يأقرب ما تكون إلى حالنا هذه، لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح، ثم يقول لقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، وكنت بحب الخلق ألهو وأفرح. لقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، قبل توحيد القصد كان القلب تختلف عليه محاسن الصور، فيهيم في أودية الهوى يضطرب كالقصبة في مهاب الرياح الأربع، فكلما استقر سهم سورة حسنة فيه أقصده أناته، لا يكاد يستقيم له قصد ولا تحلو له حياة. لقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم. قال الإمام رحمه الله هذا الكلام يصف حالا كحالنا في توزع القصود وتشتت النيات، ثم لما انجمعت وتوحد القصد واستقام الأمر جاء ما آتاه الله رب العالمين من الخير والبر والصلاح والفلاح. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم بسنده في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فساروا. فلما كانوا في بعض سبيلهم أغضبوا، فأمرهم بأن يجمعوا حطبا فجمعوه، فأمرهم بأن يضرموه نارا فأشعلوه، فقال ادخلوه، اجمعوا حطبا، جمعوا الحطب، أوقدوا في الحطب النار، أوقدوا النار في الحطب. قال أليس قد أمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال ادخلوا النار فأنا آمركم أن تدخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لينقذنا من النار، فلم يدخلوه وسكن غضبه وطفئت النار. وتأمل في قول علي وهو البليغ، قال وسكن غضبه وطفئت النار، فكأن غضبه وكأن اشتعال النار كان متلازمين، نار تتوقد وسعير يتلظى وغضب لا يسكن. فلما سكن غضبه وطفئت النار فهذا ما بضميره وباطنه وقلبه وحناياه، وهذا ما بظاهر الحياة. خبت النار وصارت رمادا، الآن لا تضر، وسكن الغضب وانفتأت حدته. عادوا بعد إلى رسول الله فأخبروا، فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إن وحدت القصد لم تطع إلا في المعروف، وإن اختلف عليك قصدك أطعت في الباطل والكفر والشرك وكل ذلك على سواء، فحرر القصد. قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، ويكونون في ظاهر الأمر مطيعين لأمر رسول الله. أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. ندخل ماذا؟ ادخلوا النار. لماذا؟ والله ما تبعنا الرسول إلا لينقذنا الله منه، أي شيء هذا؟ والله لا ندخله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع ذلك بسببه، إنه لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنه لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. خالف في هذا طوائف، فمنهم المتصوفة القبريون، فهؤلاء يقولون يطيع المريد شيخه ولو أمره بمعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو بين يديه كالميت بين يدي غاسله. هل شاركت يوما في غسل ميت؟ حسن. أرأيت ميتا يوما على خشبته يقوم برأسه يقول ويحكم ارفقوا بي، أو يقول قائل اجعلوه على يمينه فيقول لا، إن يميني كان يؤلمني في الحياة، هو كالميت بين يدي غاسله كما يقولون. وقد ذكر العلامة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى قصة، قال سمعتها بأذن من شيخ يسلك الطريق للمريدين، فقال فيما يرويه بإسناده المتصل، يعني ذلك الشيخ، أن الشيخ فلانا أمر يوما مريدا في حلقته فقال يا فلان، قال لبيك سيدي، قال اذهب إلى فراش أبيك وأمك فاقتل أباك، قال سمعا وطاعة لسيدي ومولاه، فذهب فذبحه ثم عاد فقال فعل، قال ويحك وتظن أن الذي قتلت هو أبوك؟ تظنه أباك؟ إنما هو رجل كان يفجر بأمك. فحمد الله، هذا الشيخ أمر بما يخالف أمر الله، ليس لأحد أن يقيم الحد إلا للأمير أو الوالي، فهذا هو الذي يقيم الحدود، ليست لأحد الناس مبذولة، وإلا فهي الفوضى. هذا وأيضا حد المحصن الزاني ليس أن يذبح ولا أن يضرب بالسيف، وإنما أن يرجم بالحجارة حتى يموت. شيء آخر هو أن أم هذا القاتل لا شك أنها كانت محصنة، أليس كذلك؟ هي أمه، فلا شك أنها كانت محصنة، فلماذا لم يقتلها أيضا؟ فتورط الشيخ كما ترى في مخالفة الشرع، هذا التورط فيخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذه الطائفة، طائفة أخرى هم المقلدة الجامدين على تقليد المذاهب وشيوخهم. يقال لأحدهم إن نكاح التحليل باطل، والمحلل تيس المستعار. وتأمل في كلام النبي المختار، اللهم صل وسلم وبارك على من آتيته جوامع الكلم، المحلل التيس المستعار، يؤتى به لينزو على عنز ثم يرد. تيس المستعار، من يقبل أن يكون تيسا مستعارا؟ كثير إلا من رحم الله من أهل الحق، وقليل ما هم. فيقال له إن نكاح التحليل باطل، فيقول ولكن المذهب يجيزه. يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة، صلاة النافلة، إذا ما أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروض، فإذا جئت وقد أقيم لصلاة الصبح فلا تصلي ركعتي الفجر. فيقول ولكن المذهب يجيزه، الله المستعان. فهذه طائفة، وطائفة ثالثة وهم الذين يتبعون أمراءهم وولاتهم في سن التشريعات الكفرية الشيوعية والعلمانية والليبرالية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه طائفة، ومنهم من ينتسب إلى العلم ويريد أن يجعل ذلك جائزا، ولا والله حتى تحب الأرض الدم، ولا والله لا يكون ذلك كذلك حتى تشيب نواصي الغربان، لا يكون ذلك كذلك أبدا. فلا طاعة في الشيوعية ولا في العلمانية ولا في الليبرالية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف فذلك كذلك. أقوام من الحمقى يظنون أن أهل السنة عندما يفصلون في أمر الحكم بغير ما أنزل الله، يقولون إنما يكفر بذلك من رآه يعني الحكم بما أنزل الله غير ملزم، فمن رأى الحكم بما أنزل الله غير لازم له فهو كافر. وكذلك من رأى نفسه مخيرا في أن يحكم به أو بغيره فكذلك. وكذلك من رأى أن الحكم بما أنزل الله كالحكم بما لم ينزل الله به سلطانا سواء بسواء وسوى بينهما فكذلك. ومن قال إنه يحكم بما أنزل الله ولكنه يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فكذلك. وإنما النزاع في حالة واحدة هي التي اعتبرها السلف، هذه الحالة تنزل على كثير من الناس، وهذا الأمر يشمل الحاكم والمحكوم ويشمل الكبير والصغير، ولا تختص به طائفة من الأمة. فالذي يطالب بالحكم بما أنزل الله بطريقة لم ينزل الله بها سلطانا فهذا يحكم بغير ما أنزل الله، مسكين.